بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. Thank you.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا يرضى عليك مولاني. لا يرضى عليك مولاني. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يرضى عليك مولاي. لا يرضى عليك مولاي. بسمك أحد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما الخير وما مسني السوء. يا زيد الله يفتح عليك. الله يسلمني. الله الله يا هو انت لا بك الله ما يحمى الله ليس من خلفك هذه الفكره تحتاج اكثر من فكره. الله الله يسلمك يا مولاي. قل ولا ضر إلا

الله الله. طيب لمك يا مولانا؟ دينا السفر دي حلوة قوي. لا يبدو عليك من الذين تقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم